إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يعني تنبيه للشيخ فقط جزاه الله خيرا، الإخوان يعني عندهم محاضرات كثيرة متنوعة، وليست محاضرة واحدة فقط، ليست لهم محاضرة واحدة فقط، إنما المحاضرات قد أخذ البعض المواضيع، فهذا الموضوع الذي اقترح الإخوان وليس موضوعا مستقلا أو غالبا أو ظاهرا أو راجحا أو فاضلا، إنما هو ثمرة المواضيع الأخرى كالعقيدة والعبادة وغير ذلك من مواضع الدين، من محاضرات تلم إن شاء الله وتستوفي وتستوفر وتستغرق وتستوعب كل ما تمس الحاجة إلى معرفته، ولا يسع الإنسان جهله، ولا ينبغي كذلك أن يفوته علمه، حتى لا نقول الإخوان يعني لم يحسنوا التدبير أو التفكير أو التقرير، ليس هذا مجرد تعبير هذا. أما الوقت المسليغة في الوقت، يعني الوقت يسعي وزل وزلس، يعني المأثم كانتيس المعناس القدريس إسويس، يعني لأن الوقت كي إلى قرن سين تسودرث نبنادم، الوقت والحياة وجهان لعملة واحدة. إلى قنسين أكن الوقت كي خطر شطاس ونسينا رمسكي عن الوقت، ولكن أسفيدي نرق الوقت نسينا ذند من يوم القيامة، لو قبل ما رسيد سيس الموسى سيني ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، بعد ميقل ليس قريب فسني 60 سنة، بعد ميقل ليس قريب فسني شحال العوام، يغلظ يضمعك الساعة أكنا را يخدم الاستدراك، أكنا را يقضى، أكنا را يخدم أين را يخدم را. لذلك نبغى أكسرك كي بوسا أكسم لي لسا كي بوسا أنفك أنا هضرها في الوقت سوز ما ونك ساعة، يعني ماشي ينون ما كانك ساعة نغسين أنسين ويضرب ربي سبحانه وتعالى يسلم ذد إيومدان ذا شون إذا زن الوقت ننسى سيماني سبحانه وتعالى يخلق ديغنوان ذي القواعي أكا قسابوسان وما مسنا من لغوب أكان خطيئ. إذن ويقول سبحانه وتعالى أقسم مثلا والفجر وليالي العشر والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى أتصل آيات يقول الضربي والصبح إذا تنفس والصبح والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس أعطاس الآيات قد يسكن ربي سبحانه وتعالى يقول حقا قسم الله بمخلوقاته لبيان أهمية هذه الأوقات إذا يعني هذه المخلوقات للفت أنظار الناس إليها المندك نرد السبقني مدن إذا شو ذل مع الناس إذا شو إذا زاليس أم كاريس فيدي بنذميس أم كاريس يسخذم وهكذا يعني ليبين والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته أما المخلوقون فلا يقسمون إلا بالخالق ربي غدي قال يعني سواس سيض س س س س سمرون سؤال إقفى سبحانه وتعالى إنما لكن العبد أريد قال لا ألس ربي أريد قررت قال لا سوين تجدي قول ربي أحقسم دي ساكيا أحقق خمكيا لا لا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت من حلف بغير الله فقد أشرك ولذلك إلى قدس إنما فقط الله سبحانه وتعالى إيه ديسكن المعنى سوين نشتكي أكن دناني مسنون أكن دناني مفسرون المن دا كنا لديسكن إلى عبادي سخطش ربي سبحانه وتعالى يخلق دم دناكي ويونع الخلقين سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين وابن ذمكين ولي السنارة ولي غرارة إلى قذي غر إلى قذي المذ أكا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والسينم يذكر لا يعرف العبد ولا يعلم الإنسان شيئا إنما الذي علمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما أكنسنا ربي الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ضرب سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان علمه البيان أكيد يسق سورة الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ويمرث ربك نريغر أمر الله هذا الإنسان أن يتعلم إلى قديسين يعني أكنسنا ربي سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق والله سبحانه وتعالى إذن خلق الوقسكية المندك نرثي فارس بنذم أكني أرثي سعدين أكن لا يستخدم الوقت كمزون ذلال أي يستعمله كوسيلة لبلوغ وتحقيق الهدف المنشود والغاية المرامة المقصودة والمحبوبة والمرغوبة كذلك أي ما هو يعلم الإنسان بأن الله ما خلقه عبثا سبحانه وما تركه سدى سبحانه إنما خلقه لأمر عظيم ولحكمة جليلة ولحكمة وغاية شريفة ألا وهي كما قال إلئي وشو كدي خلق ربي كدي خلق ربي كان كاكنا رثدوض أتزهوض أتشتشض أتصوض دشرت خضمض حقا أنشتكي قلني عم ربي سبحانه وتعالى يكديفك أتحمد ربي في الرزق يكديفك في الخير يكديرنا النعم تسم صدفار تسم نرنيت هكا الحمد لو كان دارت كذدانيك أكن رتحصفظ وتقضى ضرع وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله إذا شو كان ربك سبحانه وتعالى يمرك أكن رت مقرض أكن رت يعني أكن قرن أتساويض أكن رت أتقمض أتصدمض يعني النعم مكينين سيون أول ملحان أزديان ذيلس إقارن أول إقصحان ذي الفعائل إقخدمن أين إقلها نكتن ذاغن يعني أتشكر ربك في النعم مكين قال معاني الشكر خاطش أطاس بوديك تشكرا ولكن سنمرتكي الشكر يكي ها سنمرتكي ما تشتسن إقصحان أمزون ذوال كان كمد إدسر حنا غيد النان لكن الشكر تيذتس وين أريد أري شكرا سوليس أدي السفقن باللي يحوج النعم الربية يحوج تتسطس يخلالي تسطور السطوري تتنذي في اللاس يسرم أم درت يسعوم يعني يبدي حاجته وافتقاره إلى الله وحاجته إلى هذه النعمة نعمة الله سبحانه وتعالى وذي شكر ربي غفين يزدفك أكي حمد الله أكي شكر الله إلى غير ذلك وذي شكر ويسلف عين أذي استخدم النعمة أكي يفكيك دازريم وتستخدم مرق المعصيه وتستخدم مرق وين نديري استخدميت وين يقلهان استخدميت قطعه استخدميت الرضا ينس المحبه ينس وين يدينا وين يوصى ونشتكى لتستخدم النعم ما يلتخذ مسق المعصيس وتشكر ضرى ربي وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لذلك أنسين الوقت يعني ماشي ذكرة كان رد ندر في الناس. لذلك عباد الله ماذا يسبقني ومدان المندكني أريسين دي تزوران الزمان إمرانين ربي سبحانه وتعالى يعظم نغرب سبحانه يسبقنا ديوم دان قيمة الوقت تولم الدين أمزني ساعة 10 سوايع أي حصل للأمزني يتوحد أخي قاري لقى نروح نسعى الدين الوقت لكن أنغ الوقت نقتل الوقت ذات غذي ما نسيق النق ورسحوا السارة هذه يسعون هذه يسعون يسحل بوسان قلاس قالي فسنيس أخي قارا أمكرا تسعى الدين أتسعى الدين ذي ضص ذو شون ذو مراح ذو الشضاح ذو لا غلط إلى قاتلسين ذاق ما إن شاء الله أنيسين أمكر يسعدي بنادم قل وقت أنيسين نشتكي قسرق هكي إمردنا الضر فتصد موين إقعنان أهمية أزال من الوقت إلى قال يسكن بنادم أزال كاربين الوقت هكي ننسى سيماني سكن دنا يسكن يثيد ويوصاي سكن خطير ولذلك وليث يوثن تصورتس تصورت سكين تسعى القيمة يعني تصورت سكين أكني ديننا أكني دروان غف الإمام الشافعي لو ما أنزل الله على الناس غير هذه الصورة حجة لكفتهم تصورت سكين ذا شو تصورت نتسمى ناس العصر العصر هي المعاني نسى الوقت نزمر سين العصر الوقت نظلي صلاة العصر العصر الوقت يعني الزمن الدار أكان خطئ يمرني لي قبل اللي هو يتصور سكين يسمي ربي صورة العصر أو ربي سبحانه وتعالى ند والعصر يقول لك داغن سزمان يقول لك الوقت والعصر إن الإنسان لفي خسر أثان بنازم الخسارة غير إيليا هذا الخسر رأيليا من هرى يربح من هرى ينجح من هرى يفلح ألا يون الصنف أكا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سوالمية غادي يدي سينو مدان باللين سبحانه وتعالى يسكرد الوقت كي المن دايغار أكنا راث يسين ضيس أكنا راث حسب ضيس أكنا راث قوم ضيس أكنا راث سعد ضيس تذر فيه هكا لتعلموا عدد السنين والحساب أكني غارث يسين ضي أقما يعني الوقت كي أستسكرض أمزون أكن قارن ذهيل أذي خذ ماهيل إنس نغذي خذ ما كن قارن يعني البرنامج إنس أكن أبكرثي سعدي ثغوسان ستايض ثمسال ستايض ثوتسرا ستايض ألم ما يبض بنذم يسفيذي سالوقت يسفيذي وريد طمع عرق الوقت بوياض خاتو ستاكنارا الوقت كي ماشي ذاين أجرى ثويل الوقتيك ما يلا يفوزك الوقتيك وكن فعر الوقت بويعد خطر شربين يلمدن يفكيز الوقتيس إيمانيس بنظم إيمانيسين باللينس دونيس ذا خام جيجس فايذين سريس فايذي بنظم قل وقت النية أريخ ذم خاطرش الدونيس أكني السناني مسلون الدنيا دار عمل ولا جزاء الدونيس ذا خام قريخ ذم بنظم وما الآخر دار جزاء ولا عمل أسن يمت القيامة أسن يظهر بغفلة وركن فعرا يعني كنقارن ميلة تسروض ناغث فقعاض ناغث ريد سنفا ناغث ريد ديمانيك ذا شو عندي تبضاض ناغث طمع ذاكنا راتس وضنعض أتقرزض واتقومض أيني تسخسرض ويني تسفصدض أتخذ مضايني تجير أي فوثيك ميلة يفوثيك الوقت ودي تساغوا لارع قارن استقبالي ثيكا قارن أول وكي ذاول ذا شارد ينذق الوقت قارن أول أبتر صص ميلة يفقه ودي تساغوا لارع إذا شرد ينذق الوقت ما إليه عدد مرضي درد ورزمير الظارن أكين داغن إيه الوقت كتر بوال الوقت تتن ما إليه فوثيك يروح أي ظلين أثيت سارطان أروسا ويقتسر يخي مرا دينيض أدينيض أس الاثنين كذا وكذا أخ أكا سواسي الساعس كل شيء ويق رمضان ثوالا ضيمي عدان وسان ألما 30 بوسان أسر يعدين وما إلا يعني تفرصة الحمد لله وتضعظ ربي وتسخذ مضسني إن منفعك ذي الفيداك ذي سعادينك ثو مرتينك ذي الخيري كتفرح ما إلا يعدك بلا المعنى تندمض ولكن ورقلا قارا ذي عديناك ذا غن وسان نيضنين إدي تسن زدفيرس نغيد يسان بعديس لذلك عباد الله يعني إذن بنذم أذي سين بنذمكي ربي سبحانه وتعالى يفقد سين يخامن أخامن الدونيس ذو خام اللخارث الوقتكي يفكى يكسيد أكني أكني دينار ربي سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إيه ينخذ ارتكي يعني غيف كسيد ربي ويتسمت سنتكي يسل معنا يسل حكمة كلش ثوذ ارتكي في كيك تيد ربي سبحانه أيام دان أكنا رتفرصت أكنا رتخدمت الخيريك الخير كي قدوني ثيك أولا أكنا رتيذ يرض سوذ من العالية أكنا رتسعديد أسان العالية أكنا رتخدمت تغاوسي وينينك الشغاليك ديال الشيك أتخدمت سوذم العالي خاطر شي مرة نوالي واليث تورو يذين المذن غران بسقواس تسعاني وقورن مثلا يعني الموسم لا سيزون يعني أسقواس نتغوري تسعا وقورن ماشي ديونواث ماشي دسين ماشي ديونواقور ماشي دسين عطاس ولكن واليث إمارة دياس واس قراز ندفكن أمزونك نقارن يليون عندك بوض نغار ويغير صاوض نغذا شو قبوين نغذا شو قوكم نغذا شو قوكلال ويذيك خسرا ندمن وتسروين وفقعا في اللسن وما ولنسن وفقعا نثني لعله ممكن جدا انك نقارن يزمر الحال اضوضنا ريال لي حالة يرتقرا ان درا يخدم يرشين قمانيس هذي ضر يمانيس امزون يفقع يميقس وميقفور سارا يميه ويسخدمها الوقتني المن داك نارس يسخدم قطوريا يسخدم ميت ماشي سوذ ميس ماشي مع الناس ماشي سشيس ماشي سغاو سيوين يدي مزقن يدس لذلك نكني غيه إمراني سين أني نغب اللي ربي خلقه المدك نارس نعبد والعبادة سوذم أمثو ها سوذم أمثو أطقطان أوسعان يا الأين تحب يا ربي يا الأين دي شرع ربي يا الأين فرا يرضو ربي يا الشيق ونشتكي غاو سيويناكي أثاني تسكيق العبادة وتوك الأرض يس الله جرد سواب ربي خاطر شيميك دينا ربيك سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هكذا خطيئ والعبادة كنتسيد سكنني مسنون ذيونوا وليك جمعا أعطاسي نوماك العالية ليك جمعا المعنى أكن قارن يعني أكن درنا الاسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه اسمك العبادة تولغ تكني قارن يجمع إنه ماك العالي يال أينك تحب يا ربي ذوين فرا يرضو ربي قلق ولا دينيز ذلف على راس خضمض أيني ديفانن سيرسيك ذلف عيليك ذوينك فرن قوليك ذل نفسينك أنشتكي غاوك تزمر ذات خضمط إل من داك نرس عبد ربي سوذم أمثو سوذم أو نعانيق لهانيق صحان سوذم أكن ذا غنى يثمثن أشرعين في دي شرع ربي سبحانه وتعالى لذلك إذن أنين بأن الوقت الوقت كي لو كان ذا يعني كلا كانك سمسالين نزمر بلانين الوقت ذيوث كنتغاوسا إكس عبنزم سيفاب تغاوسي وين النايضنين ولي غازرين يفيث الوقت حذر سيث مثل يزمر لو كان اكتف وتغاوسا الوقت خاطش تغاوسا نتسعى الوقت معلوم محدود ليميت يك نتقار محدود اكان خاطئ ايه لو كان ذلك اكتف اسفغ وضاسفك ضامليار وتسيد سارة زين سعدك زين تزقريك زين تزقليك زين نكا اذن معناه لو كان نولي الوقت مدينا طشته زين الوقت ولكن الوقت اغلى ما يملك الإنسان أي غروري السين رخت بنظم ذا عقون ذا الجهل لو كان يغرى لو كان يسن في يقيق كا الوقت مع الناس ويذ الوقت أثنعود الأمانة يوث الأمانة سوى زاليس أكان خطيئة والأمانة غاكي منه تسخصارا بنظم إما رايلي ذي الطالم ناغي ما رايلي ذي الجاهل يعني الأمانة الأمانة الشرعية ربي غيمي تسدفك يعني إذو رارو وسزمير نارا حسنس الزايث حسنس تعرف اللسن ماشي ذي المزمر إنا عرضنا الأمانة على السماوات على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا بنظم استهزاي بنظم استهزاي أمزو لكي نزمر غاس ومن بعد يسخصريت أخي قاس نغاس ومن بعد يسواغيت أخي قرز يعني بنظم مكة الجاهل يخدم قمانيس أي نور يخدم روع ذو قعذو بنظم قعذو يسيانيا بكل صراحة الجهل يتضره إذ من بونش تكي ربي يوم راك نرن أرن المذ أكنران غر أكنران نسين خاطش تموسنين تسافث تموسنين تسافي ذلن أشحال بونيك زرن سوالين سوالين ينس ولكن دو كان رستينيض ذا شو تزريض أخي قار زرغا يذويا ذا شو ذا المعنس ذا شو ذا الحكمة ينس ذا شو ذا الفايدة ينس أو الزرغارة غير ولذلك غاية مثل قار ناس القبيلة من يتسدوني الطلعم غاس ما يلي سكذي تولين ولكن من يتسدوني الطلعم ولي زريك لا لذلك غاية بنظم أذي سخذم ملا لنكك أتي سخذم المند أكنا ليسين يسن الخير كي نغل قيمة أزل للوقت هي أدنسكن بعض خصائص الوقت أو إسعات الوقت أريد إسعارا أين النايض نغل تتغوص النظم أولا الوقت الوقت نبنظم أكا زي نغلين في الحقيقة فلاس أري ورث في ضين يعني قوينيس ملك الذهب ذي ذري من الوقتك حاذرك الوقتك ينفع ولي سيث مثلا الوقت لو كان وتستخدم طارق الطاعة تسخنط كان بجمعي كذري من أرنو أويد أقمد جمعد أخزن أخذ ما يذوى يزن زي يذوى يا أكرد ذقيض ذقواس المهم أمزون الوقت كاكت بكتي يذري من حاسم إيمي سموثض عندي تجزي ذري من توفيت نقل آخر فيك ألا غيني تصدق ذويني تنفق ذويني سيت خدمة ذو الخير وما يذري من ذي ذري من إما راك قرنار وزكان ورقار نارا يذك يذري من لك أتي دجضي ويذ راكي ورطين ويسنت ما يلاكي ددرن صلخير ناغ ذري من ذري من كان رات تدرن ويذك شك تسون استغفر الله أو ذا شو ديجا فافا وقارنا راضي يرحم ربي فافا ذا شو ديجا كن فافا ذا شو ديجا ويناسا إلا قاس نفضو فيه كان فيه الضرن سبحان الله ويذك تشين ألا ما تصعد كان دريا العليم وصلت كتشيد العليك سرباد السقماد السكرد فارواك ساكن سوين العلي أكيد سدرنس الخير ماشي تدري مني أذري منه الطامع نارذكس تدغالو كان أرافه أذري من الناس صدقني أثوين حقيقة وكني الناس أثن صدق يكن إيه إفاف أثناء أثيا وضت سواب ويرنا أسدعون دعوة الخير أذي يرحم ربي فافا أذي يرحم ربي كذا وهكذا سبحان الله إذن الوقت أكنون تسعة طلارة كتمسال النايظنين الوقت ذينك غلاين ذينك سعان أزلم أكسوان ذينك سعى القيمة ثم قرانت غرب نظم الوقت يسمثن إلى قد سواليم أتحصوم وتعلمم باللي غمارة يروح أردي تسوغان أقلي كي 49 سنة ويسن قوشو 49 سنة قوشو 9 دار ويني تسعى الدنق الخير ذي النفع ذي الفايدة أذي يفرح ويني تسعى الدنق كان مسكين أكيد أم رمضان ولا أم رمضان مدني مرد كانت ضمنك أقرى غران القرآن أذي تسدو يا أنو حنس عدي الوقت ويناس يا أنو حنس أنغ الوقت ذي ما نسيق نق ذي الوقت يسيق تسعى الدين تياق خاطية الوقت يكي الساعة نين أصدم على القس 30 دقيقة أتصدم على القس أتغر الظوال ربي أتذكر الظربي أتستغفر أتذعوض أتسبح ذواطاس تتسريوين ذواطاس تغوسيوين إن الخير ألا تفيضيض ألا تفرصد لكن ألا تخذ من سنو وقتك لكن دغان وين رأي إكسن النزل من الوقت وين إكس خذ من الوقت يسن القيمس ولي تخدم إمارسي يغاو أكي قالوا الله مسعي الوقت خاطر شي سند شو القيمة الوقت كتشت ذي غيمي كانيس قيمة نغذي ذسكاني ميت ستفكيت نغذي شو هو ذافنيان ورتخدم دار الوقت غورك ورسعر القيمة وما وينك خدمين يسند شو القيمة الوقت الخدماس تسكيق الوقت الخدماس إلا قد تدوع الأحسب من الوقت الخدماس أتيرين أكنيق للوقت ولذلك يمارستين ذوي نثيا أكي قروا له ما سعى الوقت أي غار لأن الوقت غورس يسعى القيمة ويسعى المعنى لو كان أرتي تسكر الوقت نقوين ريخدم وريخدم را أي نقبغى أذي يخدم ولذلك استغلال الوقت وين راي استغلن وين راي فارسن الوقت أكي أذي يرنو وذي القيمة ينس أكن ذا غن ونزمير لكن إننا نبدل الوقت أقاطينا خاطئة ونزمير ألا تنبدل لا تنزور ناس وخر لها كذلك إلى قانيسين بالليل بنزم ونزمير ألا يجمع الوقت الوقت كي أمزو ناسين ترى سعيغ الوقت أتجمع غيو وصل خاطئة إلى قتورة أرى تفرصد الوقت نسأل كيس خدمين الوقت كي أكيس الدفكة ربية السنة ربي سبحانه وتعالى ورزمي أرضارا تبدل السنة ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا إيه ربي كيف كان الوقت سوزمك سصيفة ماكي سطريقة ماكي إيه كتشي غا يمدان إيسين دا شو يدل الوقت إيسين دا شو ذازل الوقت إيسين دا شو يخدم من مدن قل الوقت إيسين ما كيسخذ من الوقت ذوا كوينيك تسوى تقنن ذوا ينيك تسوى شدنا يتسوى طفنا الوقت أكنا راسي سينظ بلي زيغني الوقت مبريد قيت سدون مدن أم تبورت قيكش من مدن هكانا خطيئة أما الوسيلة المواية الوسيلة يسخذ من مدن كرانت غوصة أكنا راتخذ من أكني وثا إيه أكني نحصاب اللي ولاش أين رانخذم بلا الوقت ولي ثار تظليت أكنا راغ ماشي حاشا تظليت ولي كان أدنف كان ذي مذيا كانك ولي الوقت يسعى الأثر قن عبادات ربي مثلا الزكاة تولام ذيو تعرصت قرتي عرصتين فيك جدا فيك بنا الإسلام وليس الحول الحولكي ناغ العام أسقز ذي الوقت يكي قاري لقيني تصعيدينك الملك التام وبلوغ النصاب أيني تصعيد ذي وذر النصاب أسيت وجب لس الزكاة وحوالان الحول قد يزيف لس أسقز وليس رمضان ونظم ماذا كان بلا ما يسد الوقت اني قرا نظم لا النبي يناد لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال نغينا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته نغاكني دينا فان غبي عليكم فاكملوا واتموا عده شعبان فاتموا عده شعبان 30 اي 30 يوما وكذا الوقت يناد ربي سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي الشهر ذو الوقت فترة زمنية فترة وقتية نخطية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهكذا وليس مثلا كذلك الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أكن دينك تظليث إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هكا كل شيء سلوقسيس إذن لذلك إلى قنسين في غوسي وينك إلى سلوقسي تنسخذام يالشي سلوقسيس لو كان كيفو كلو أكيفوث وكيعدي الوقت النين يعديك النفعيس إذن أنزميرارا أنخذم خرام بلا الوقت أكنار نسين القيمة الوقت زغل كذلك كنقارن مسنوين يعني الحكمة يمذياز نكون ذي مسنوة نكون إمارة شنون نغي إمارة تساوي نسفرة نغي نزان نغي إدجان دوين تقارن قارن الوقت من السيف ما يلغور تكزي مطارق يكزم ما يلغور تسخذ مطارق النفعيك أثنى مزون صراحة يروحك النفعيك ولذلك لا يسيد ندرت ولا ما يتمثل لا يسيد ندر مثلا إمين ربي سبحانه وتعالى يقول لد أكني كان ما تتصد وفي صورتنا كان من الحكمة ذغن في صورتنا كان قارثا صورة الضحى صورة والليل إذا يغشى صورة والشمس وضحاها صورة والفجر صورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة، مثلا أنولي يعني صورة العصر، مثلا أنولي صورة ماشي القيامة وحدس، إنما في صورة نكيد ندر يعني أنولي وصورة التكوير أنولي في صورة نكيد ندر صورة النيظنين قيد يدر بالله النيظنين يعني المعنس يا كنارة قارنة المدن لعلو لعلو وسنتد تي صورتين تي وزلانين أكن مدينة تسط حفظا وتقارن، ولكن إلى قبل نزمي مرأي غر خلا نغادي سلي خلا نغادي والي خلا إلى قاتي يسين ماشي ذكرة كانكا شيني ماشي ذكرة كانكا إلى قاتي سينظ مع الناس أنا ما كينس إلى قاتي سينظ الحكمة ناغ الغاية ناغ الهدف بينس إسوي إنس خاصة يمس القيامة إيمارك يفوت الخيرك أتنضمض قولك تنفع ندامة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كان ننسلكني وثا إلا يسكيني تصورتي نكيني ذي مسلين نكيني ونفهم ما ننست نفهم إنو ما كنست أكني وثا سيقوث ضرايا وثضرارا يزنا سيقون بوضارا أروين غين بوض سيقوث ضرارا يزنا أكني إنو فثورا إمينو كشمار جهنم والعياذ بالله. ولكن بنزمكي أكني بنزقلين وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أم خير يسين بنزم أم خير يكسط المكين ذي الجهل في منس أذ يسين العلم النافع والعمل الصالح ثمسني العلي رجل السكين يرتغى وسانسوذ مس أكن ذغن يعني إنو مكين سلعلي وكم قارن العلم النافع أراثي نفعا أكا أراكي نفعا أقمع والعلم النافع إلاق شهواتينك وبشد نوثنتي أريس خدمن ثموسنين هكي شحال وينكسنن الحلال الحرام، ولكن تنفسيتيش تشدهاي الحرام أمر فمثلا أمين أريزنزن الخمر عياذا بالله أمين أري يكرن مدن نغري غش نغري غرن مدن نغري تسخدمني مدن إما ريزنو زي أذي زنو زين ديرين واسني قل والله هرذين العلي وكيا أسني وزن واسني سنقص قل ميزان أسني تسخدم واتي غور واتي يكرد وشو وكيف نزم ما كيف الحقيقة ذي من نسيق ذور ماشي ذب نظم منيك ذور أي غار خطار شي لقات السين ذقما باللي أس يعني كنت ديسكن ربي سبحانه وتعالى باللي يوم القيامة بنظم هذه تحسد غافيا لينيك خزن ذروس نغطاس إشاض هكا ذروس نغطاس مزين نغمقر هكا بكل صراحة خفيف نغزاي ولم أعقا نسكسوك نقارن يعني قل يعني سدوس ما قل وعقا نسكسو ماشي زي نقص عن الوزن ماشي زي نقص عن القيمة ولكن ربي يسعى الوزن ينس. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يا ذرة لا طعم ماشي زي نتوالين سوالنا إيهين ربي سبحانه وتعالى يعل الجزاء من جنس العمل أين راس خضمض سيسارة وحصابض سيسارة كي جزين ربي سبحانه وتعالى إيها نشتكيكم قاريسيد إيه من داك نير أرسخذ من مدن الوقت واتسخذ من سوزاليس استغابسي وينينس سلحديس سومكانيس سكل شي سيات مثل ويقل لحديث وكيتي كيني كلا يسيد ندر كانكا أكنا لد نسبقن باللي الوقت ويضرب بي أكنا لدي سبقني ومدان بالليل وقيس على القيمة يقولد ويما لدي قال ربي سكرا المعنى سكيس كن قيمينس أكيس كن نزاليس الحاجة ينكر غورس الضرورة كن قارن يعني في أكنا لدي حرزت ووسخذ متصوذ ميس سوصفيس سلحديس ويذنفين فلسة ربي السلاميس خاطر شيء يتمتن بغي غاديني باللي الإسلام يا الثغوسا يفكيس زاليس غرض كان إلى قاني سين الدين أكن الدين ربي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ونفي غاكي غيد يشجع ربي سبحانه وتعالى سيدنا محمد في الأساس ربي السلاميس يشجع يسيد ربي المن داكنا لا يسلم ذي مدن أي نور السينن أي نور السينن راض وي نور غرينا را ستموسني أذي سينن يال تغوصانس وزاليس يال تغوصانس المعناس يال تغوصانس الوقت كل شيء ما شاء الله تكيق مقارن العلم العلم النافع وربي يناد في الرسول صلى الله عليه وسلم يناد لقد من الله على المؤمنين أسن ذي النعمة ذي المنة الربي في اللون المؤمنين إميدي شقعر في غاكين ذي الرسول كرغورون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الآية كانت تزقاد سورة آل عمران أكيد يود الليل يظنين تزقاد سورة البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ما لم تكونوا تعلمون سوالا أين تغري مرض وين تسين مرض وين تضري مرض وين تسلم زمارة إن في ناكين يشقع وانتي ضربين يسلم ذاون ويصحب ذاون كل شيء سبحان الله عليه صلوات الله وسلامه أكن الدين ربي سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر نلغن في يند حذيفة لن الصحابة سقسين ستر إن في فطست تسري وين غف الخير وكين أسيني مليين سكنيين سلمذيين أي تغاو سنغاري سارو كلالا غطاس نتواب أري سكش منها الجنس أري يوين قفري ذربي سارو كلالا غاية سارو ذغاروية سارو كسبغسيس الحسنات إلى غير ذلك يليون فشون في تسقسي الناس حذين فاي اللي سقسيث غاف الشر المندك نرس يرول المندك نرس يسين وسيبعاذ وياذ الشر يعر يثمثن ما إلي حوزك وياذ الشر يعر ما إلي بوذكيد نغ نغ نغ نغ تاني يشمر وليك عياذا بالله إلا خدي من الشر وخرس الشر رولاس الشر أجيس الشر فاذاس الخير الطفارض الخير يتخدمض الخير الخير يتقدمض يتروحويض الخير أي غار خاطرش الخير ينفع الشر يصدره الخير يحلي ربي الشر يحرمي ربي الخير يصوذر الجنس ما يلاد الشرع ياذن بالله صوذرت مس أكان خذية يند وخير وخير الأمور وخير الهدي هدي محمد وارث خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها ألما يبوض الشراكين أرث مس وياذ الخير ذي الشر وثنتي سينارا وثن صوذرا كن درثنا علم نغثني سين نغثني المذكني وثا ألما غرا أثنغر أثنغرتني المذ أذروح غار الشيخ أذروح غار السلماذ أذروح غار موسناو أسنير تخيلك ذا شد المعنى بوايا ذوايا أقدر هاتس المعنس هاتان ربينا دايا ذوايا وذا الصح خاطر شنو كنيسي مدانين نزمر أنحمل أنحب أنفرن وأنفر وناوي أين الشر أسنعود الخير ونساد الشر يصدر رياغ ذي رياغ وانكره يعني ونكره الخير ونويز ديريث ونسد ذات غذ العالي ياخذ أكن الدينار بي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون لذلك أنسين أنشتا وإن في فلسة صربي السلامي سكنال أنسين بلي يسكن كلش ولاش تمثلت قردي جرا يعني تمثالين إيقو حواجهم دان ولاش أين قردي فكرة غوال وردي جرا الحديث وكيسكينارا يند أبو ذر الغفاري أكند صوض طبراني في معجمه أكند صوض الحافظ ابن كثير قلت تفسير ينس يميك فسر الآية كني لقد جاءكم رسول من أنفسكم يند أبو ذر أوري مثارة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ألا ما إغدي سكن كلش ألا ما إغي صحفظ إغي صغر كلش وياذا وياذا غفروخ إكسر فيقن يعني كنقارن إكسفر فيرن جني يدرات ذكس أينيث يعني نكتم السالين إن تركنا رسول صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه يقلب جناحيه في السماء إلا وذكرنا منه علما ويزو زين وزين ولم ذشون إكران الدين كثن أم كرس ويغن أم كرس خسران الدين أم كرس سفغن من الدين سلمن الدين أقضي نصرانيين كتم سالتاكين توهمن ورزمير نارا دسكدب أدسكدب نورزمير نارا غزفرن الدينين بلين فين ورسكينا ران ورسغرارا يو يسد يون ورقاز ناق الرواية نايضنين في رواية أخرى أن يهودا قالت لسلمان الفارسي فاربعت كذينك قار ناس إسلمان أثان فيها كيغي وندش قع ربي إسلم ذاون كلش كون بغي نسلمن أثان يسحب ذاون كلش ويسلم ذاون كلش ويزم كريض قرب نزمة من تسح شثون حويا زمك يعني بنظم ما يذكر أمن تسأل أدابك نقارن يعني مشان دي قفا أكني قفا نغم كي لا لا يعني سأل أداب المكان معلوم طريقة معلومة كيفية معلومة أداب معلوم يا سبحان الله ينيس حتى الخراءة ويا نقارن القضاء الحاجة يسكنون دل أدابينس نعم يتمثل إلى قنس النكنية ولذا ذا شد يدرن فيق الوقت لقد ندرك لك أنا كل حديث خطش الوقت شوية يتزال جالسا أولا ذي تزوارا أدسكن النعمة خاش ننزق لين النعمة الربين إلا قف نزم أتي فارس إلا قف نزم أدي أتي حرز إلا قف نزم أتي سخزم سوزم إكسحان سوزم إكسوان سوزم إقلها نونعان أكا أتسخذ مكني وثا أكنا ريف ليست الخير وينكسع نذري وريسينا ذا شراء ديا يزمر ديا غين نديري سواطا سيذري من أي غار خاتيو وريسينا را المعنى السومة وريسينا را المعنى بونشتني وريسينا را القيمة كذري من إكسعا ذا شون يتساوين ذا شون يتساغن وكي ذا درم كانك هكي قران ولي قبل السومة هم بعد ذاكي قران ولي قبل أم كي توخذ ما ينرى الدغة ما يلي لها نغوري لها را ما يلي يركى نغوري يركى را ما يلي ينفع نغوري ما وهكذا سبحان الله إذن العلم أكيد أتسيند كل شيء أم كرات خضمت أم كرات توضض أندا أرثو كل لطن أرثا قمت كذلك إيه ربي غيدي سكن بلي الوقت كي الوقت نعمة وننس على الوقت أذي حسي منس دا مغفون وننس على الوقت مسكين أذي حسي منس دا المحروم أمزون مسكين وريسعين ويذكرا لذي يبغون أذي يروح الجامع ويسعى على الوقت أذي يبغون أذي يخدم كلا ويسعى على الوقت أذي يبغون مسكين أذي يخدم الخير كين ويسعى على الوقت أمزون أمر ذي سعيغ الوقت نا غادي ندم فوساني كيك لا يسعى الوقت أخي قارلو كان ذي خدمة غنشتني أمر زيكني ثياقك ولكن للأسف أكني دينا ربي سبحانه وتعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ها إلى قد نفقض وتصدقض وحاذرك نسده نذري منك تسروان ونغف طاع ربي ذكر ربي تظلي العبادة حذرث حذرث إذري منك نيس وزل نسل وقت نسل كل شيء سوزاليس أكا إيه حذرك أكتس خدم ثحانوتي خمزون وتدري عتصرا خاطرش أدس الكليون الزبائن وإذا رأي أغناق وما خاطئ ويكي ماذا غنف ليك كتي نتغض غف ربي سبحانه كان خاطئ أتغذ فرب ويرنا ربي وريح وجارة وكي حوجارة وريح وجارة ذري منيك وما كتيت حوج ذري من بوذر ياغن في الله ربي سبحانه وينياك يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ولكن إذا قد سنظ بلكن دين ربي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أي غرق دينار بمثل سورة الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لذلك هي بنادمين قد يسين أنشتا هكذا خطيئة فنبين فلسة صربي السلاميس الحديث بزوارون الحديث ابن عباس لشو ديننا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. سبحان الله سنث النعمات النعمات سوى زنست أعطاسك تواغفنن مساكي ذا مغبون يحوج الصحة ولتسعية يسالم كنا رئيس عثاز مارتور تيوفية مسكين الوقت ساكن ذا غن يبقون هذا يخدم كلام ولسعي الوقت مسكين ذاين ولاش الوقت يا كيس تروحوا للخير اكان يثبوتي تنفع خاطر يسعر الوقت امك ساري فارس راه يخدم سكوز يعني اكن قارن تسويعت نغتاغوني تستلا نغتاسويعت حضرب يا سي عدي كانك يطالاي ورسع الوقت اذا نعمتان سرقيما نسد شحال وين راه يبغونا هذا يخدم الخير ورسعر تزمرت هذا وغادي يروح للجامع او وين يدير ران ديال المزيه أو نيدي رنس حينو أكنا روح صدار نيو أذدو غال الجماع وذظلا وذرك عغوذ سجدا وذعبذ ربي أذي يندم مسكين أذي يندم غف الصحة النية أكن ذان فابن الوقت النية ورسعار الوقت كتي أقوم مدام الصحة الله والوقت الله فارسي ثنقمع خاطر الصحة غسمة إلى الله أزكى وسنتم كارثي للي عليك حذرستي نيض بلا كارث قيمة أجمل. وتلك الأيام نداولها بين الناس خاطئ. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لذلك إلى قذغن تزمرت ذل وقت كنزغن. ولذلك أنفي الحديث دي صوض ابن عباس فلس ذباباس ديال أصحابي رضوان ربي يناد اغتنم خمسا إذ صوض الحاكم وغيره هكا يناد اغتنم خمسا قبل خمسين فارس خمسة غوسيوين وقبل مدى ست خمسة غوسيوين الله يظنين ضد نست المعناس إما رايلي غنشتا لو كان كي دياس يعني تغبصا ما يظنين أتن ضد نس إما راس روح ساكي أدس طيض إما راس غيب ساكي أدحضر طيض. ما هي هذه الخمس؟ ينادي أولا فارس صمزينك شبيبينك لاجيو ناسينك فارس تقمع زمرضات خضمات زمرضات صدوض زمرضات حركاض زمرضات صزلاض سخدميت الخير ذي التواب أثنت ورد زمرض أخلي كي ذي المزيان أزكت وغاد شافض ناغس عافض نغم قراض نافع تزض نغامك إيه فارس تقولي تساكين إل من دكني وقبل ما كيد استمغر إمغارن وقبل لنا منو كني زي المزيين لذا غاوية ذنك يقلين تبدو غار أرث مغار. المهم يعني كنقارن أمغاري لذي المزيين يغال ذمغار ومن بعد يموت أكان خطيئة سبحان الله العظيم. لذلك أولا شبابك قبل هرمك هكا ذي تزورة فارس الوقت كي سلام صيمزي غاكي ما شاء الله الحركة ذي القوة ذي الفتوة ذي وشوذا ما شاء الله. كذلك صحتك قبل سقمك ما دمت الصحة ما يثمثن قارن تمغر تسكد العيوب نخطيع إما راي مغرب نذم أطاس للكات أمزو لن توفر لن توجمعا تجمعي سم زين سن يعني هكا سمينا ذي مزيانين يجمعي تي سمير وغرزة مقر أسي حسي العظاميس ورزميرارا هذي حسي تعبوطي سكا يقرويس تغمى سكا قال إنه غتوسك ذي التاران ماشي ذكرا غيات مثلا الشبوبي سيشاب كلش. لذلك معناه هذه علامات الهار علامات الكبر علامات الشيخوخة إيه كتين هكما يمرني وزمر دارة الدوضوية تسيخ لي مية المترس الساعة وما سميت الليضك تشي أكن قارن سالقوة إنك ما شاء الله 100 كيلومتر في الساعة، يعني سبحان الله العظيم. لهذا كذلك صحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك. أو ذيك سعني ذري من كذلك سخذ مثي ذري من ناكية إوين ركني نفعان إذري من ناكية إلا قد حصن بدوني ثين نفعان وما أصل آخرت نفعنا لا والله مركنتي أديسك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مع ناس أذريم قدون ترك ينفع وأذري ما كي ما إلا تسخدمة الخير أكي ينفع سيماس القيامة، ما إلا تسخدمة الشر، ما إلا ورثن في قطارة قطاعة ذو الصدقة ذو ذم الربي ذو بريد الربي أسني يماس القيامة أذي نقلب في الله. ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. لا نعم لأنه أتو حصبت وذري مكيا وغيناك قبل فقرك. كذلك ما يثمثن تورا أخيك تسعير صدق أديس قل وقت قالت بغوض أتصدق ذو تسعيد راني ذريمن أتبغو ذات خدمة الخير وتسعيد راني ذريمن أتبغو ذات خدمة ذريمن النية أروين الخير وتسعيد راني ذريمن. لذلك أشحد ونقس عن إليس عن يظلين يغالو يريس عران أسا أشحد ونق لندمر كانتين يظلين يغالو يذريمن يصروح ناس نغوكر ناس نغمكس أمكيس ذريدسن. لذلك اغترم كذلك غناك قبل فقرك كذلك فراغك قبل شغلك. ما دمت عمل وقت لا بعدان الى مزين لا بعدان الى مزين لا غلا بعدا ويا صحابي الله روتراتا ويا ذوي كيسعى الوقت تقري كي تسعد الوقت كما فارس الوقت كيني قطعه وقبل ما كي دياس الشغل وتجارة غادي نظم بعضهم بعضهم بعض توسيعتهم بعض النيا اتفضت غوسانيت يعني ورسعد الوقت قالت خدمت غوساني كعد كي عدان. لذلك اغتنم خمس اغتنم كذلك فراغك قبل شغلك خاطرش إمارتي لتسعيد الوقت أتسكش سمحتي أذي روح القهوة أذي بكرة بعض السوايا أذي روح الصور أذي قنسنا السوايا ذا شو تجير يعني الوقت يفكث كن قوية ذوية أسني ذوينة ثياغة تغرض القرآن والله ما سعيغ الوقت إيا أبونا سنة نوحر ويمكن بوية ذوية نخدم أي ذوية والله ما سعيغ الوقت. لذلك يا عباد الله ينبغي أن نعلم بأن الفراغ نعمة فلا بد من استغلال هذه النعمة واغتنام هذه الفرصة أكن خطيئة. وفراغك قبل شغلك أثني ند الحديث بزوارو نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. كذلك ثيس خمسة حياتك قبل موتك فارس الثوذر ما زمد ذي مدور نسلام ما زمد الحيث نسلام أخذ مثل الخير يا ثمثن أثناس اليمس القيامة والسعى ذاش أخذ مض أو السنظار برير دوني تدخذ مع الخير أخي قار ذايني فوثيك الوقت أربي سغز فيك العمر يونوس كانك أكنا رصدق غاد السبحة غاد استغفر غاد الزعو غاد الظلق أخي قار فوثيك الوقت ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لذلك عبد الله أسني يمس القيامة إمارة مدينة ونكس كتاب إنسان يليون ذا شك خزن ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أسني يمس القيامة ميرني أتقارض نفسي نفسي وذا شو بنظم مني ما إلى الخير يخذ ماذا يفرح ما إلى الشر أكيني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلت ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الحديث ما يظنن وين قدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يدي الصوض يصدق رواية معاذ بن جبل يصدق رواية عبد الله بن مسعود المهم يناد لا تزول قدم عبد وفي رواية امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أسن يمس القيامة وريت روح يرى بنذم وريت طفر نبريذيس أرج جنس نغر جهنم ألا ميت وحسب ألا من يسقسات ربي سبحانه ويحس بيث ربي غاف كرت غاو سيوين أكي حسب ربي أكي سقسي أبنذم إذا شفت خذ مسوية ذوية كوشو غارك سقسي غير بوين غارك سقسي غيمدان أقما حتى يسأل عن أربع يسأل عن عمره فيما أفنى أكي سقسي ربي وكي حسب ربي غاف العمر إيه الوقت ذي الأمنة الوقت تغليف أمزون ذي الأمنة حذر أسنو تسعم أكن قارن الحق كتخذ من سيسيني تبغام وكيد الوقت ويتسير زار ذقس وكيد الوقت أخذ ما ذقس لا لا لا تنزل أمانة غوري ما يلا تخذ متكن أكني وزا أقلي كيد ما شاء الله ما يلا تخذ مطاركني وزا أكي حسب لس ربي يوم القيامة إيه تذر فيك ذي الأمانة أكي حسب ربي وكي سقسي ربي في الناس يوم القيامة يسأل عن عمره فيما أفناه قوشو تفوكو قوشو يتسع الضاز تذر فيك أي أرقاز ورزمار ذا نسكد فضا أتبغو ذا سنة ربي بغير الخير واللي تخدم غاية ويا أكدي نسكد فضا أكي سكن النعم ينس وكت واتسي سينت واتحصد بلي سنسكد فضا خاتش أوري تسفر خلاف ربي يوم تبلى السرائر لأن ربك يا عبد الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربي سبحانه وتعالى ولاش أين أرث فرض في الله سيستن كلس أكنسينا سيدنا عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب أكان خطيئ أولا يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه وعن شبابه فيما أبلاه أي غريد يدر الشبيبة لجونس ثمزين بنظم خاطش تكية ثلاثقس يوت الديناميكية يوت الحيوية يون النشاط يوت الإرادة يوت القوة يوت السرعة يوت الفتو يعني الوقت أحسن فترة قل الفترات بنظم قل عمريس يميري ليق الفترة الشبيبة يعني ما شاء الله تولى مكة هكي قارضي المزيع ويا ذي مارف وكلا أكتم قرضا يرقز كسيمي كسان ذي المزيع أما شدك شرا يروح عن ذمي كسان ذي المزيع دايما المزيع كي يعني يزمر ويصوض وين مصوض نرى إيقا ذيق مقرن ذوي ذاقيق لن ذي مشطاح مزييس أكنا خاطئ إيقا ذيق لن ضعف سذي لما شاء الله ولذلك فترة الشباب فترة مهمة ولذلك ذي العلي وين ريلين يسعد صمزي نس قطع ربي أي غاري الجزاء نسن ماشي ذكرا إلى مزيين إما ريلين قس مريلين ذين مزيين أذكرن وذي مغورن وذي قمون ما شاء الله غاف طاعة أثن الجزاء نسن الجزاء نسن ماشي ذكرا أكن الدينا الحديث أبي هريرة أكن دي صوت البخاري مسلم سبعة يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله جرسا يند وشاب ثمزور يند إمام عادل ويند وشاب نشأ في عبادة الله بنادم مكي يسعد صيم زينسك قطع الربي ذي العبادة الربي ما شاء الله هكا وعن شبابه في يعني يسأل كذلك عن شبابه فيما أبلاه هكا أنا خطير وذا غندوش أسيس قصير غفو ذريم أذري مكي قنسي ثيد بويت قنسي ثيد حوشت قنسي ثيد همط لكن سينا وقبيلي إناس يفكيك ربساهم غساهم ربي يفكيك كلا لنا الخير سردكم سرد سعود سرد صور ذري من الخير حذر ثسنوم وإذا كيد يتساوني ذري من سيانا سيهين نغاكا نغاكي نغامك نغام مكيتي دبوين أسنوون باللي ولاش في اللاس أسن ربنا كي حسبنا سيامس القيامة أذري ما كان داوير أذري ما كيد سعيد أدري ما كي دوغمض أدري ما كي أدري ما كي تجمعض هي كي حسب ربي ما يلس الحلال أكي بارك ربي ما يلس الطاعة أكي بارك ربي ما يلس الحرام أكي حسب ربي سبحانه وتعالى ويرنا غاتوك لالظل العقاب بس سوين يسخذ مض سبحان الله العظيم وإذن أكي أولا لا لا لا أكي سقسي بوين وقشو إدسعيض نغي دوغمض نغي تجمعض إذري منيك ومن بعد يزمر الحالة تجمع ما شاء الله قل حلال ولكن قوشو تصرفض قوشو يتنفقض ويسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وفيما أنفقه. غشت كم يدري من ونا يتمثل كوري ونامخ ولكن الحساب رب سبحانه ضربارك نحارغ حسبا. لذلك حذرت ويزيد لي من أسيك ذي الأمانة غيري فسن النار وقلقارا نخدم كانين فغا نغاينين الشلها نغاكنين النوا نغاكنين نوفا نغام كرات نخدم لا أتنخدم سوذ منصيب سوذ أشرعي أكني وثا أكني صحة أكني قلها أكني الدين ربي هكرا نخدم لا. وكذلك يسأل أكن دعنا رسي السقسي غفشو ذغن أثي السقسي غفتم وسني غاكي إقسن ذا شو خذم يس صند ما بلي الرفا ذا حرام صند بلي نوي ذا كاريت شنيذري من الرفا أثن تيمسي تسكني يصعب بطن سن أثن تيمسي ستسني قرن يصعب بطن سن ويرنا تيمسارتي تشن عياذن بالله أثن ربي حرم الرفا أثن يذويا ذا شو تخذ مضمي الله إيمارك دينين مدن خذ مرفس الخاطئ يحرمي ربي وريجو زارة ناك دينين يغات سود الشراب ناغات سود الشراب وريجو زارة وريجو زلا دسوا لا دغاق لا الزنزاق لا دعونا لا يذويا سبحان الله. يعني كل شيء معناه يا عبد الله يسألك إلا قتل سينظ وإلا ختامو سنيناكي وتسين مارك أنك تزرز باللي الحلال والحرام ولكن كشغورك الحلال يغاد الحرام الحرام يغاد الحلال. لا يحاسبك الله على العلم. ينيس أبو الدرداء ينص الصحابي ينيس إني أخشى أن يسألني الله تعالى يوم القيامة فيقول لي يا أبا عويمر يا عويمر الكون ينس أبو الدرداء ما إلى ذي اسمس عويمر ينيس إني أخشى أن يسألني الله تعالى يوم القيامة يا عويمر هل علمت أي هل تعلمت. أقول لا بلى يعني تعلمت يا الله تعلمت. ثم إني أخشى أن يسألني يا عويمر ماذا عملت فيما علمت ماذا عملت فيما علمت. سبحان الله العظيم. والوقت كي سمحتي إلى قنسين الوقت أتسخدمت غسويت ويا دقيقة ثان قاروث قسو ذرثي خلاص هكي قروة كثان كونداني استغفر الله ولاش كونداناسيو ذصع أمورك هكي قروة كي مقارية لك ينطر ذاين سيدي مث ما دام زمر ذات خدم ثغاو سانكي خدميت سن الخير سبحان الله أكنا دياس إن شاء الله أدن السبقن أمكي يلاني المسنون ناغ الصالحين ناغ العلماء سفارس ثو ذرث وسفارس لوقات سن قل خير وألا ما دقيقة سن قاروز قدوني سن سوالا من الحديث نريد يدر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمدنا يعني إن قامت الساعة ما إلا الوقت قارث سن قردوني قارث سن قردوني وذي لي كلاكي وندقونا مزون قالي بسنس كلا غارة يزو هذه عدات يزو ما إلا بنظم مكي أتوالا متدت أتن قردوني أتن تدت نقر إذا ملكيني وش ما تزو أثنى تنقر من بعد ذكرة دقيقة تنقر استغفر الله أكي قار ما إلا يزمر أثي الزو وقبل ما تنقر دونيث أثي الزو أكنا ريس خذم الوقت ذك الطاعة خاشينا رأس الزو ذاكي ذا الخير ذا المعروف ذا الصدقة ذا التواب ذا الطاعة ذا العبادة إيه هي غاس ما إلا كي نيوينا لا دير نير مينيت الدقيقة الأخيرة دقيقة تنقروث تزمر ذات خذم ذا الخير خذميت والقرار زين يفوت الوقت والقرار يوشو يومين لا لا لا خذميث. لأن استغلال الوقت في الطاعة أمر مهم لأن اغتنام الحياة في العبادة أمر مهم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أكن هي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أين يدرك لحديثك أدي سكين ابن ذميه الوقت ذيوث النعمة إكسعة ذيوث نتغوصة إكسعة سعن غزلام قرآن إلى قد يحرز إلى قد يحرف الناس إلى قد يسين القيمس إلى قد يسين المعناس إلى قد يسين الفايداس أكنا لا تستخدم سوذميس أكنا لا تستخدم سلخير وذنشتكي أرد يسكننا يثمتن أزان يعني الوقت كثير بنزم أني نيغ مثلا بنزم مكين المؤمن إلاق الوجب في الله سكند لنا أذيسين يعني القيمة الوقت خاطش الوقت كيني يحصاب اللي ثوذر ثيس ثوذر ثيس ثوذر ثيس دلوقة ثكيك سعدة انت سيمانيس أمزون دلوقة ثكيك سعدة أمزون لو كان أثنفضو أثنفضو أنا فمزون أفوز دلوقت إغالنا كي دلوقت كل شيء دلوقت ما يعدى خلاد قس دلوقتيس أمزون ثانيك تسعدين سكرا كرا شوية طار شوية كرا كرا ألا ما يعد كل شيء ألا ما يعد ذاك مالي. إذن وكأنك يا عبد الله وكأن أوقاتك أوقاتك أجزاؤك وأعضاؤك فإن ذهب وقتك أو جزء منها ذهب جزء منك وذهب كذلك بعضك. إلى قال يسينه بنظم أكن راك يسين نكن نبغى خطش لا بعد سامحتي إمي يفرنن يعني جز أشوارك لا دينيغ إمي الإخوة كينيغ يعني إدي صغاء إقلان السب إن شاء الله تقول ناسينا كينيغ المحاضرة ساكوينيغ إمي يفكان الوقت الموضوع خاطش ولا الأخ كينيغ نكني نسعى كرا المواضيع نفكاس أني اللجنة المشرفة على هذا لأنك ماذا بينا الوقت نسين الوقت أهمية الوقت في حياة المسلم والصح إلى قانسين وكنسين سلمان ذا شون إذا الوقت الكفار سنسخ ذا من الوقت اللي أكن وكني كانين وغال الوقت ولي سعر القيمة غورنا أين لا نخدم الساعة نخدم سبع سوايع أخي قار الشغل المليح يطول أخي قار كل أطرافها خير أخي قار يا حبيبي سخدم مثل ما يلغي مسلين كينيا وتسخدم انا راك راه عطلني السن اك نور تصعذر الياس وتقضى عذر الياس المعنى اذا فاتك بعض الوقت ليس معناه ان تياس وتقنط وليس معناه ان تضحي بكل الاوقات الباقيه لكن تندم على ما فاتك وتتعظ وتعتبر وتقبل على ما هو ات بعقليه المستثمر والمستغل والمغتنم وما إلى ذلك أي غير خاطش تفرزض إوينيكي عدان دا شو كيفوث نقل خير أكذا سوين نغاني دي تسدون وتسجذار دقيقة نغا تسروح بلا ما تسخذ ما تسق الطعام تسوي عثات سعدين بلا ما تسخذ ما تسق نفع ولاش تغيب يثنين كان بلا المعنى ما إلى غير الراحة ماشي مشكل العثاب يتسوي الراحة وين راي عيون إلى قد يسقنفو حقيقة ساعة وساعة ذي الصح ساعة وساعة ولكن أكنرت سعدية ظل وقتي وكفوثت لشغالي هذا غير صحيح أكن خطئ. إذن واجب المسلم نحو الوقت لاقي هذه السين باللي يسعى الواجبات إلى قد يسين ذي تزورا الواجب نظم إنسلم في الوقتيس أمكرا أريب درغورس أمكرا أريب يذس أمكرا يدو أمكرا يستخدم ذي تزورا إلى قد يحرص أذي يحرص أذي يبك الجهديس ذي الدهنيس ذي لا لا لنقلن قريفسنيس ذي كل شيس أذي يبك أمكرا يسفي ذي الوقت وتسع الديارة دقيقة بلا المعنى وتسع الديارة دقيقة بلا الفايدة الحرص على الاستفادة منه أكان خطير إلاق أذي يستخدم الوقت صعيد عشر سوايا فضوث أنت فتغوزينا لتخدم سنة سوايا عثيم زورا إيوايا ذوايا سنة سوايا أرد يسن بعد سنة إيوايا ذوايا إما رتخدم أمزون البرنامج ينخ أكني وثا الوقت وري تسع الدائرة كانكا من هم إكسر حوين الوقات ويذون سعر البرنامج رخدمين أكي قال ذا شرط خدمة ذا الساء والله والو ذا شرط خدمة ذا زكا والله والو أي خطر شو والو نساد والو عم كيف ذا يسعون إلى قاذي لي نساد كلا أكنا لا يسعون يعني القيمة إيوين قلن قرس غري فسنس لا بد هذه فرز باللي إما رئيس قارن القبائل زيك النية سامحتي قارن خاص كالي الفرق قارو مكسا الطالب طالب بيستخدم الوقت يثور يعني العلم كلش. أمك سامس كين قال ما يرايب في الصباح أذيك السلامة ذا جواق زيك نتوالا ماذي وينها جواق الملك السنة كين أسيني قارن قارن القبائل وينيك تسدون ذو مكسا أذي يغال ذا مكسا ناكني قارن ويني تحاول نتكري ذو مكسا أذي يغال ذا مكسا ولذلك قارنس تكسو تكيس المعنى ما فيش مشكلة نهضر كويذيك سعدين الوقت ما رايب في الصباح ألا ما تسمى الديث ألا ما ذي عشاء الوقت يسمسكيني روحاس أمزون الوقت يس يفكاس يوليني ناغي وينيك السكن استغفر الله استغفر الله وتسكار التعليقات خاتش الوقت ولاش ونقاد ذا غلو كان ممكن بنظمة السيني ذا شو قارن الدوذ ومكسانات كسل الدوذ طالب أتغرض لذلك في السلاث أذي أذي أذي استخدم الوقتين الفايدة ثم زواروث إلى قد يستفيدك الوقتيس في السناث أذي يفضو وذي يستخدم الوقتيس أكني وثا أمزو نذي سكل برنامج أهيل في ثلاثة إلى قل وقت الفراغينس الوقت رايسعون يعني انتسى صغورس أتي استخدم ده شارون ديني يعني الوقت الفراغ أتي استخدم أين قرست قنظقين أين قرست شضتش أين قرست غرض غر أين يعني كل شيء في الوقت أتفرز ضيمانيك ذمدان ما شاء الله أتفرز ضيمانيك ذوك ييس ما شاء الله أتفرز ضيمانيك يعني ما شاء الله كل شيء في الوقت أي غار تولم قلت مورامي روميين ويذ إمارات الدون مثلا قلا قار أتفرز يتطف تكتب في قار خاطر شنو ثني وقونا ذي سين بالله وريسعار الوقت قاري غار تكتب ثني ألق خامنا قفريذ يمرأي ليك الخدمة الوقت الخدمة يمرأي ليك الوقت المكلة ذي المكلة يمرأي الوقت الزيضس الزيضس المعنس أوري سعيل وقت جاري فارس تقنيس أكنا راي غير تكسبت النية نغى الجريدة نغى الجر نغى كنقال نغى ميسني ألق تسويت النية ولذلك حفظا أم خي تزل ويتيك لنسن استزل كل شي نسن سلوقت أخي قال الوقت غور نغى يسعى غزال نكني أولى نكني أحرى بهذا في الحقيقة نكني ليسين الوقت نكني أمة العمل أمة العمل الصالح والعمل لك إلى قسم كان وإلى قس الزمان إلى قس الزمان الوقت أكا خطير ولذلك سمحتي جبعد كرا مع بعض النكت يعني لكن قال سيموشوها ماشي تسيموشوها إلى فلاني فلاني لا تيكي ضرات ذك ست المعنى ذك ست يعني الحكمة أيني قذران أم خيلان إم زوران تفارصن الوقت إم مسناون الصالحين إبدان العالي يدرد يون مسناوي قران يتكتب يون وذليس نغتكتب قرناس جامع بيان العلم وفضل يدرد غف نعيم بن حماد ينيس يرواد يعني صوضد ابن المبارك ذيون العالم مشهور مشاع كنقارن مشاع عبد الصالح وعالم ان الناس ابن المبارك كيني غسمه الى مقر يعداني 60 سنه يعداني 60 سنه مادام توالنت طاري زيقار توالنت دائما يتطاف تكتبين ناغي كي غار وقلع عمر سنسن ولانت يقيم كنكا قلع عمر سنسن ولانت يفوثث الوقت بلا ما يستخدم الوقت النق العلم قط ننا سوي ناس او تطلب العلم مع كبار سنك ناغ الرواية النايظلين الى متى تطلب العلم من ذلك عريضة قرض وصحيث مثل غاسم الى نغرا ونرنا ونصاو ذارا ارت سغليث ونصاو ذارا ارت قشوشت وما اوتيت من العلم الا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء إذن دايما تتعلم دايما دايما غصمة الله تغريض أقلك يد العالم من ذلك رضا قرض ومن ذلك رضا سلمضض والحمد لله أكا وقل ربي زدني علما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن قريوين أظنني إني يسن إمي سنن إلى متى تطلب العلم ذا شو سنن نغيث مثل حتى الممات إن شاء الله ألا مموثة ألا ماذا ينقفل تولن مطلنيا مقبرز إمير نور زمير غرض غرا وما مدام زميد دوري اللي كذا يعني تكتبت سواليغت وزمر غضغرة أضغرة وذرنوغ وذفرصغ ثقنيت. كذلك يدرد الطبراني في المعجم الكبير يعني عن عمارة ابن خزيمة ابن ثابت إن تسليغ عمر من الخطاب إن يسي بابا يعني هكا عمارة هكينا بمسن خزيمة ابن ثابت إن يسليغ عمر مخطاب إن يسي بابا ذا شك جان يعني أكني ورتزو ضارا غيام غرايغر غر سجيض أمزون تجنا انتاكي نغيه راكي ورس الزيطارة أي غرس جيتك أي ناس ذاي ناوي ناس أقلين كي ذارقة زم قران ذم غرام قران قريبة ذم ثا إيوا شو ما تصدو ذاي بلاش المعنى يكرد عمر بن الخطاب إناس خاطئ أي يندوي ولا غرس يتزو ذبابا عمر بن الخطاب سيمانيس يتزو سيمانيس وفا كان يتزو يد سكن يتزو يدس يصحف ضاس أمكوري قرارة زي وشو ما تزو غاي غردين أقلي يد مقرى زمغرى مقران ولاش النفع ولاش الفايدة مش نكريتش الغلة مش نكريس فايدين خاطئ ولاش نشتكي الزوس ما زمت زمرض وثلاث زمرت غاس ما يلا حدا وحدا غاس ما يلا أكا كان أخذ ميت ومن بعد يوحى العزيمة كيني زين العالي الإرادة كان لكن زغن زين العالي لان بعض يمسناون ساكيلو كانا ونتدي نغادي ليم وكي ماشي ذي مدانن انا عمي وكي ذي مدانن وما نوكني كاني نشفد مدانن فلا تعرضن الى ذكرنا مع ذكرهم فليس الصحيح اذا مشى كالمقعدي اكني سيناوينا يحكاد عبد الرحمن بن حاتم الرازي غاف الحالة ينسد فابس سيقاري ميس تيكوالي مريلي توطف غريد امزون اقلي كيدك تشيفاس خدمن غريد امي تكتب تكير الى قد سلا يناد امكرا خدمة امريلي ست غارغاس ونسيسل ما شاء الله امريلي تسدو غارغاس ونسيسل كذلك وزمرا مقر وزمرا يطفاك نسيكتب نغز دغراغ ونسيسدو نكي ذي المزين غارغاس نسيسل أكن ما شاء الله حشت وني مرض يكشم كنقارن بيت الخلاء هكا ونساي غارز برا يقا أكنو لتسع الدائرة الوقت اني قضاء الحاجة حشت وني سبحان الله العظيم يند ويدخل الخلاء فأقرأ عليه ويدخل البيت لطلب شيء فأقرأ عليه سبحان الله العظيم ولكن أكن الدين الحسن البصري يا ابن آدم إنما أنت أنفاس هذا الصحيح يا ابن آدم شقلك دمزو ثار وحثك يتصعير ذا الوقتك يتصعير ذا الأجزاء يتصعير شقلك المجموعة كانك غطاس كل ما تروح كلام ينقذك كلام ألا ما تنقذ ذاك كويس ألا ما تفوق ذاك كويس يعني إما رع الدين الأنفسك كلما مضى نفس مضى بعضك كان خطيئا ولذلك كنقارن ومن بعدين يوشك أن يذهب الكل من بعد شويت شويت شويت شويت ألا ما تروح ذاك وذاك مالية ولذلك ابن مسعود يناد يون ووال يناد أورن دي مغارة يعني فكران تغوصة أكنين الدماء وفواس إما رايش رق يطيش وذي غرب يطيش وذوالي غيماني ورخذي ما غدقس ويذكرا أذن دماغيوث داما مقرث السكي ذا شو خذما أكي قار مثلا ورخذي ما كرا أذي يندم نوكني تسعدين سبقاسن ماشي دوسان ذو سبقاسنك تسعدين ونخذي مويا لو كان أخذين يون أوين أدرد كالكشين ذا شو تخذما ذو سبقاسكي عدان وزمرا دي مكثي خاتشو يسعد شو كخذب للأسف الشديد ناكن دينا ابو يوسف سكي كان نكمل ماشي ذكر ماشي القضاء انما ندرد نشتكي ذا المثال ذا العبره كانك ابو يوسف وكن تلميذ زن الماذ الامام ابي حنيفه وزم دوكليس ينادي لا ابو حنيفه يتنازع كنقارن النكنيا يعني في الاحتضار يتمتساس ايه يطلب التوريق توريق ذا القلام ذي مرو اوينا ثومي توريق القلام يورا ذا شو قورا يكتب ذا شو كتب توحذن سف بنظم ما كيغي تسدى ذي مات ويرنع يطلب ثاول يخذ القلام الثاني يكتبكن هم بعضي ميت السقسان اي غادي تخدم ذاك ينيس مذابية لو كان دقيقة سنقاروز تسوية سنقاروز كثو ذرثيو وزمرا غزن فعيسين سلمان أتخذما مادام دقيقة هكي غسما إلا تسمثا تسمتساثا هكي نقال تسمتساثا يعني قلين لاحظة الاحتضار تنزع هكي نقال القبائل هكا يعني زمرا غز كتبا ثمسالتكي هكي نارا تغرني قذر ديسن بعذيو وزفيدينيس وتنفع أتخذ ما لذلك أني نغيه ذا شري ذا شري إذ السبا أري جنب نظم أسي روح الوقثيس نغذي صروح أنت سيمانيس هذي صروح الوقثيس نغور السفيدة ورسفيدي يا رجل وقثيس أعطاس ونسفيدي يا رجل وقثنسن ونستنفي عرجل وقثنسن ونسخذ مرى الوقثنسن إلى قال السفيدي بنظم سلوقثيس وذي السفيدي أذي السكن ذاغن ذي تزوارا أين ريجن بنظم أذي صروح الوقثاكي إنس أسي روح الضايع أمزون أسي صروح ومروتي سينارا الغاية وري سينارا وري سعارا قدهنيس يعني إسوي الغاية في سيدي خلق ربي كما رأت والدك تشيب اللي غاية مدان يخلقي كيد ربي غير من داك نارا تعبضض وتصنظ شد المعنى العبادة وتصنظشو ذي الحقيقة للعبادة وتصنظشو ذي الزلان نغيت سيغا وسيوين للعبادة ماشي ذكرها راس قضعه وريت سعداي الوقت وريت سعداي الساعة بلا انطاع لابد راس صعود الغاية اكنين الغاية ني اسويني الهدف ويني لبيت انك نقارن اذ الوقت راس او الضرغورس قارن القبائل غاسما إلى سمحتي يعني ما رايلي بنظم يتسدو مثالنا يتسدو غاثني تسدو اكنا راه يوض ان داي كبغا اذ يوض ذا بريز راه كبريز راه يبدو اكن قارنو ثنيا مز ابريز سنيك بوبريز هذا ذا سبحان الله اظهر سنيك بوبريز وايض سدو بوبريز القرار ذا بريز المعنى سد يغالاري ذا غارو بريزني واذ يدو الا ما يبوظر تاكارا غيك سلام اذ يوض الا ما يبوظر يسوي غيك السطور اكن داغن اذ يوض الغرس اين ريجن بنظم هذا يسرحوا الوقسيس يتضيع كن قال الوقسيس وريسفي ديارك الوقسيس وريفرحاره وريسفاره ساره الوقسيس إما رايلي غادي يسعون ياريم دوكان إما رايلي تسدون ياريم دوكان إم دوكالا كيما إلا زلان ذي مدان نيك سرحوا ينق الوقت هذا يبون غادي يروح الوخام أرنو شحال أرنو أربع سوايع هذا يبون غادي يخدم كلا أم زال الحال شحال أرنو أطلس نسوايع ألما يفوثيث الوقت يعدات الشغل تفوثيت تغوصا ذو شو ذاغن يا ريم داننا يثمثن تضرون يا ريم داننا يثمثن تغرون يا ريم داننا يثمثن وركن فعنارة ولذلك أكنسينا الرسول صلى الله عليه وسلم ويق دينيك دينيك ما لا تصدو ديم دانن العالين أسغالت العاليك ما لا تصدو يا ريم دانن أسغال شويطار شويط ألم تغال ديريك بكل أكذر ولهذا كلسنان المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي نخطئ أكن ذاغن الفراغ الفراغ وتشجى ثرى إيمانون بلا الشغل وتشجى ثرى إيمانون بلا صغى وسوين رث خذم وتشجى ثرى إيمانون بلا الخذمة خاتيما رثقين كانك ساعة تسكيكون إصايد ساعة صواضيكون إرصايد ذا الوقت إيقار يكون قوياض سبورت سكشام يكون قصير ألا ما سوفم تسعدين والسن بلا ما تخذ من كلا أي غار الفراغ كي لو فيدك نقارن الفراغ كي ذيريث إيه الفراغ ذيون ولال ذيون وذم ذيوثن السبا أريد جنب نظم وريس في ذيارة قلوقثيس وريس فارصارا الوقثيس وريس تنفعارا سلوقثيس كذلك إما رأيلي بنظم يسعى عينيك الشدهاين ذوينيك السدهاين ذوين ذرارة ذا شو لا لا الملهية تاكين ذا المغرية تاكين ذا الصوارف في الطاعة ذو شو ذا غن وكين خاطئ أي غار سنة ساعة وساعة وسنة رانا وينا أو يروحك افكي يترويح فيك كين افكس دعيس نافكس لحق ما يلو كانك دين لحقيس اثاني يفكيك دلوقتيس المعنى سوى زاليس لكن كي قراوينا تسجلت نفسيتي وتسجلت كنك مع الناس في كاس الوقت كانك جرس عديد تسلية ناغ الترويح ناغ الترفيه ناغ ذا شو، ولكن وتصوض أروينك ضرن وكتساوي أين لك يذون وكتسيارا فأين لك ينفعان وكتسغفالارا في الطعاثيك ذو الواجباتيك وكتجارا غتخضمض أين ديري وكتجارا غتخضمض أين الحرام معنى سوية ذو الترفيه ذو التسلية هكذا خاطي ذو الترويح عن النفس يسعى الضوابط يسعى الشروط يسعى القواعد سبحان الله العظيم. لذلك أين لك يجين ذاغ نغمة وتسين ذرى القيمة الوقت إمين ورتسين ذرى سعيد الأولية ذاك ناغ عميك ناغ بنظم العالي ناغ مدكو العالي ناغ الشيخ راكي والهان ناغ السلمذ يعني ناغ مسنوى راكي والهان إمور سعيد ذرى ويذا راكي عونن غف الوقت ذاغ أنشتاكين إتسيرين أكندننا. ولذلك إما ردنين إيه خلال النصايح تقران للوقت خلال النصايح بنظم أم كرايلي أذا يعكنا رئيس فذيق الوقت ساكيا وكيد كرك كان كعين مسلين خاتش الوقت غسم إلا نهضرد وندرد وننناد ونخضبد تسويعين ونصاوى ضارة كنا رانيسين أزاليس، ولكن إن شاء الله ذو لو دلان ذو المعنى إكصحا لكن قال ما قل ودلع أول ما ودزيل يفرى ما ودزيف أدياوي ودير نكرى. ولكن إما رانوالين ذي تزوارا أمك بنظميه أذي استخدم الوقت نسلا بعد قلع قنبذو خدام تساوينا قور المضيّة النغين المذن تساوين ثلاثة وقورن أعتصم الدنيا تغيما قوقورك أخي قراض روحها للبحر ويشم البحر يعني ويض البحرك إلى قص المعنى إلى قص الشروط إلى قص النخطية مش كنك أذي روح أذي سعدي له الشهرك يروح أزقوشو أقمر يفغ صباح ألا ماذي عشاء أكا غسا أكا غزكا أكا سلزكا أكا ذغني ظلي أكا ذغن صندي ظلي ومن بعد ذاش تسفيد ذاكما الخير ذا الطاعة ذا النفع ذا الفايدة يروحك. لا، لذلك إلى قولا أولا في تزورة نستشعر أهمية وقيمة الوقت إلى قنحس ذاكمنا القيمة للوقت. إنما أنت إذا ذهبت فلن تعود، إذا ذهبت فلن تعود، وإذا فاتك فلن يرجع ولن يعود ولن تمنح ولن تعوض، هكذا خطيئ. ولذلك غيه إلى قتس نظ الوقت القيمينس إلى قتس فرصد الوقت ذكي أتس فرصد ذكا في ثلاثة إلى قتس أتحصد باللي الوقت ذكينية يتوسخ ذم يوك الخير. وليث ثمسنين إلى قتس الوقت لبنين إلى كل شيء إلى قتس ويذت أين قارثورة أمر ماشي ذي الوقت فارصن يفرصن أمر ماشي ذي الوقت حرزن أمر ماشي ذي الوقت سعدن يمسنون ينزيك يقوران أين يوران يديجان أين يدجان يدينان أين يدنان أكا أمر أخذي تصوذارة ونشتكي. إذن الوقتكي إنسان سيمانيس يسعى يون الأثر قثموسني الأثر مقران. كذلك إلاق بنظم أكنار يحافظ في الوقتيس أكن إذننا وإلى أقلقارا هذا يدون ذوي ذيك تعزيرا ذوي ذيك سرحوين الوقت ذوي ذون السينار قيمة الوقت ذوي ذون تفارصار الوقت ذوي ذون سخذمار الوقت سوذميس الشرعية سوزاليس الشرعية إيوين إقلا ذا الشرعي وهكذا دولي. أكن ذاغن أنوالين بلي أين رايجن بنظمك نقارن الوقت ساكيني العيوب من الوقت خاطش الوقت للوقت لكن سينا وإنا نعيب الزمان والعيب فينا ما للزمان من عيب سوانا العيب ذقنا ماشي الوقت أخي قار ديار زمان أو ديار أمدان وما غزمان دي زمان وقار ثالة يار زمان قاطع وريجو زرع هكذا خطيع. لذلك أني نغيه أين أريجن بنظم يعني أري سوضن ينسل مسكين أكن أري سرحوا الوقتكي ومزون زعما ذي نق أذي سعدي الوقتكي قار سعيغ يوم كامل وسعاد اش راخذ ما يا راح انه عندو وسعاد اش راخذ ما دقس الى قال روح ننزل الى قال انه حنورر اي غار مسكين الغفله الغفله هاكي اما راه يغفل بنادم اذي حسيماني سوري سعار كرا انت دغ يسعى غطاس المسؤوليات يسعى غطاس الواجبات يسعى غطاس الفرائض راه يخدم ذو الواجبات راه يخدم اي غار مسكين وسني حسار هذا الغافل ام قششنا بسطوح مسكين الا ما يني سبب اي غار تخدم دار نشتكي اذا شو كي جالو تخدم دار نشتكي اي غار نشقعك كنا راه ذوي ضايا ذوايا كتشد دبي دار الغفله ديني اما هذه تسوق اما هذه يقبل اما كذا الغفله اذن التسويف كينيا او من بعد اروزكا خاطئه الغفله سبب من اسباب يعني اري جنب لازم مذي اذي نغلو قسيس نغازي سع نغازي فوث الخير من القسيس اما راه يغفل فلاس نغي ما راه يتشجع حقيقه السن خدميت اخ او بعد مع ومن بعد ثوره ازكى شهرك ومن بعد تولى ملوك نسيمان نسيس دارين سامحتي مش كويسه لا ما شاء الله لا نخرا ويا العيد العيد مازال سمانه العيد مثلا يقول لك مور العيد مور العيد الصغير يا حبيبي سمانه كامل ونخدم على ذلك السلام هذا العيد من بعد العيد ومن بعد الزفير دائما نسعس العقليه ثو غير سدا وتزقى وتلاها رضا للاسف الشديد ما كانش منها ولا قران تسويفك الارجاء والتسويف اخي قال سوف نفعل بعد حين بعد غادي لا لا زيكني لكن نقارنوك نيا القبائل اما تشي ديون ووالد الجان يمدن النا يفكيك ربا ساقوم غساقوم المعنى سفار استاقوني ويكيني يلا وسان يلا وزكا ويلا وزكا مع ناس سوي ناس حذر استنوا أتجد الخدمة بوسا أرو زكا ويسنت زكا ما يلا غادي يريد زكا نغض زكا ويسنت من الدين بلي غزكا غاد صبحض صحاض يعني سل صحاك سل قواك سل راحاك سل وقتيك سل جهديك من الدينين وما تدري نفس ماذا تكسب غدا القبائل قارن قارن شويطي ترويح شويطي ترويح ويات صارويح تنين شويطني كنسي الهان حذر السل ترويح فيك حذر السل الاخر فيك وهكذا دواليك سبحان الله العظيم ايه وكي ذكرك انا كان يمسلينا ياسمسن فوزال ناف المعنى ناف في القيمة كنقارن من الوقت ذي الأهمية ينس قثو ذرسك العبد ينسلم ونكني الحمد لله نحمد ربي سبحانه وتعالى إمي غدي في كذي نسلمن إمي غي جا الشريعة هكي تسكن غدي يال تغاوسا سوذ ميس يال تغاوسا سوزاليس يال تغاوسا سيسويس ذا شو كان إلى قن المذ أنغر أنفهم ونستخدم نشتكي أكني وثاق وغي وفق ربها الخير وغي وفق ربها كنا رانيسي إن شاء الله أزلنا الوقت القيمس ذي المعنس ذي سوينس ذي الخير قلان ذيس وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.